أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ساق آيات يبين فيها وحيه لأنبيائه ورسله المتقدم والمتأخر، وأن ما جاءوا به إنما هو من عند الله وليس من عند أنفسهم، وأن الهدف من إرسالهم هو إقامة الحجة على الناس وبيان الحق لهم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن مسكين وعدي بن زيد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى آخر الآيات. إنا أوحينا إليك، الله تبارك وتعالى يسند الوحي إليه، فهو الذي يوحي إلى رسله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هو المخاطب. إنا أوحينا إليك، الوحي هو ما ينزل على النبي من عند الله تبارك وتعالى، أحيانا يكون بواسطة جبريل عليه السلام، وأحيانا يقذفه الله تعالى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتلقاه منه مباشرة كما في حادثة الإسراء والمعراج. إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح عليه السلام هو من أولي العزم، وهو أول الرسل وليس أول الأنبياء، وهو أول أولي العزم. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي الذين جاءوا بعده وأرسلناهم إلى أقوامهم. وأوحينا إلى إبراهيم، وهذا هو الثاني من أولي العزم، وهو أيضا من آباء الأنبياء، فنوح من أب هو أبو الأنبياء، ونوح وإبراهيم أيضا أبو الأنبياء بعده، أبو لكثير من الأنبياء. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق أولاد إبراهيم، إسماعيل أبو العرب وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، من أولاد إبراهيم هؤلاء إسماعيل وإسحاق، ويعقوب ولد لإسحاق. والأسباب وهم عدد من الأفراد، وقيل إنه اسم لواحد منهم. وعيسى وهو رابع أولي العزم، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، أي كتابا صحفا أنزلها الله تعالى إلى داود، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. في مواضع أخرى قصها عليه في السور المكية التي نزلت عليه في مكة، ورسلا لم نقصصهم عليك، لم يأتي لهم ذكر في القرآن. والذين ورد ذكرهم في القرآن هم 25 رسولا، منهم هؤلاء. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، هذه ميزة تميز بها موسى وهو ثالث أولي العزم، أن الله تبارك وتعالى كلمه، كما جاء في قوله تعالى في آية أخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فموسى هو الكليم، وأكد هذا التكليم بقوله تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو رد على منكر الصفات، ومنها صفة الكلام، وهي القضية التي انبرى لها الإمام أحمد رحمه الله، وكافح ونافح ودافع، ولاقى أنواعا من العذاب بسبب أنه يقول إن الله تعالى يتكلم. والمعتزلة ومن شابههم من الفرق الأخرى ينكرون صفة الكلام، وكانوا هم الذين يسيطرون على إدارة البلاد في وقتهم. فعذب في زمنه من يقول بأن الله تعالى يتكلم. ويقولون إن القرآن ليس منزل وإنما هو مخلوق، فالله تبارك وتعالى يرد مثل هذه المقالات بقوله وكلم الله موسى تكليما. وبعضهم يلحن فيها ويغير المعنى ويغير اللفظ فيجعل لفظ الجلالة منصوبا ويكون موسى هو فاعل التكليم فيقول وكلم الله موسى تكليما. لكن لو انطلت هذه على العوام فإن الآية الأخرى لا يمكن دفعها وهي قوله تعالى وكلمه ربه، فهذه لا يدفعونها ولا يستطيعون دفعها. هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية والرسل الذين قد قصهم على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات سابقات عندما كان بمكة والرسل الذين لم يقصهم الله تعالى على نبيه كلهم أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون أهل الانقياد والطاعة والإسلام والاستسلام في الجنة وينذرون أهل العناد والمكابرة والتحدي والتعدي بالنار لئلا يكون للناس على الله حجة، أي لئلا يحتج أحد عندما يدخل إلى النار بطلب التأجيل كما جاء في قوله جل وعلا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله تبارك وتعالى بين أنه يرسل هؤلاء المبشرين والمنذرين لإقامة الحجة على الناس، لا يحتج بعد ذلك ويقولون لولا أنظرتنا وأخرتنا فإننا سوف نتبع ونستقيم ونكون على الجادة، لكن لم يكن هذا. فالله تعالى رد عليهم لأنه ما من أمة إلا وبعث فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فتنقطع الحجة وتبطل الدعاوى. والحق قد اتضح للناس فلا مجال للعناد ولا فرصة حينئذ للمكابرة، وكان الله عزيزا حكيما، أي أن الله تعالى هو الغالب وله العزة الكاملة وأحكامه مبنية على الحكمة. وقد ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في ذكر أحوال الأنبياء وأعدادهم، ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل، قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل، يعني أنها خير معنى يشتغل به الناس. فمن أراد الخير فليكثر منها، والإنسان يحصل من الخير على قدر إكثاره من الصلاة. قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، يعني طول القيام. فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. فقلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، سواء كان ذلك في الرقاب المراد عتق الآدميين الأرقاء، أو كان في الرقاب في ذبح بهيمة الأنعام تقربا لله. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. معنى أن الإنسان إذا كان ما عنده شيء وتصدق لما تيسر عنده فهذا من أفضل الصدقة، وكان قد أسر بها إلى الفقير فهذا هو أفضل أنواع الصدقة. قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية كرسي. ثم قال يا أبا ذر وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي وفضل الثلاث على الحلقة. قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. وهذا هو الذي من أجله ساق المؤلف هذا الحديث في هذا الموضوع. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. كم عددهم؟ 124,000 رسول أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313، جم غفير كثير طيب. عدد الرسل 313 من هؤلاء العدد الكبير. ولهذا مر بنا في آيات سبقت أن يهود ذبحوا 300 نبي في ضحوة، في ساعة من النهار ذبحوا 300 نبي، وباعوا البقلة آخر النهار في مكانهم كأنهم لم يعملوا شيئا، يعني باعوا الكراس والسجل والصفل في نفس المكان الذي ذبحوا فيه هؤلاء الأنبياء وفي نفس اليوم. قلت فمن كان أولهم؟ قال آدم. قلت أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه

قلت زدني قال لا تخف بالله لومة لائم. قلت زدني قال يردك من الناس او يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا ان تعرف من الناس ما تجهل من نفسك او تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده خدي وقال يا ابا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. هذا كله معلومات وفوائد وعظات وعبر وحكم وتوجيهات وأخبار. وإذا تأملنا هذا وجدناه في كتابنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي ذر ما في صحف موسى بأنه موجود في القرآن، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم أخبر عن حال الناس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الذي ذكر والذي سمعتموه في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كثير من الناس يسمع هذه السورة وهذه الآيات ويرددها كل ليلة في وتره ويسمعها في صلاة الجمعة وفي غيرها ولم يتنبه لهذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هو هذا الكتاب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يشتغل به ويكون المسلم مشغولا بكتاب ربه، لأن فيه كل شيء وهو تبيان لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، يستضاء به في الظلمات وتحل به المشكلات ويسر به المحزون وتفرج به الكروبات. فما علينا إلا أن نتمسك به ونرجع إليه ونحتكم في كل صغيرة وكبيرة من أمورنا العامة أو الخاصة. حتى الإنسان إذا وجد عنده شيء من القلق ولو لم يكن بينه وبين أحد انفصام ولا نزاع، يفتح كتاب ربه ويقرأ بتأمل وتدبر، وسيجد بعد لحظات أنه لا مشكلة عنده ولا قلق ولا اكتئاب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا اشتغل الإنسان بهذا الكتاب العظيم فإنه يجد بذلك اللذة والمتعة والراحة والسعادة، ويزول عنه ما يعاني من أمراض نفسية أو مشكلات اجتماعية أو غيرها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا تلاوته وتدبره والعمل العمل بما فيه، وأن يوفقنا لحفظه وإتقانه والخشوع عند تلاوته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله قائدنا إلى الجنة ورضوان الله تعالى، وأن يعصمنا به من الزلل والفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول لدي عمارة مكونة من دورين أربع شقق، هل عليها زكاة علما أن الدخل يصرف للوازم العائلة أول بأول ولا يبقى منها إلى الحول شيء؟ هل العمارة المخصصة للعجار حكمها حكم عروض التجارة وهل تصرف ولا يحول عليها الحول؟ أقول هذه لا زكاة فيها، لأن الذي فيه الزكاة هو المال الذي يحول عليه الحول، وإذا كانت الأجرة استلمتها أنفقتها على نفسك وأهلك ولا يحول عليها الحول فلا زكاة. رجل له زوجة في احد البلاد النائية في قارة افريقيا تحملت